لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيضا من فضائل العلماء، قال: العلماء عصمة للأمة من الضلال. العلماء عصمة للأمة من الضلال. قال: وهم سفينة نوح، من تخلف عنها لا سيما في زمان الفتن كان من المغرقين. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني وجه الدلالة أن العلماء عصمة من الضلال للأمة، طول ما الأمة فيها علماء تظل الأمة معصومة من الضلال. أما إذا غاب العلماء من الأمة أو غيبوا من الأمة فإن الأمة تضل والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن بقبض العلم، بقبض العلماء. العلماء لما يموتوا يظهر هذا. ولذلك سبحان الله، هذه سنة موجودة في يعني الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما العلماء يقلون في الدنيا ويموت منهم من يموت، كل ما الناس يضلون أكثر. حتى سبحان الله، حتى في زماننا المعاصر كده، يعني تستطيع أن تقول كمثال: بعد موت الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين بعد ذلك، الخريطة تغيرت. يعني أظن والله أعلم، مثلا لو كان الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني موجودون والله أعلم، ما كانش الحال برضه هيبقى زي دلوقتي كده، لأنه كان هؤلاء أشبه ب يعني الصخرة التي تتكسر عليها كثير من الفتن، يحصل مشاغبات ومشاكل كثير في العالم الإسلامي بين طلاب العلم ونحو ذلك. يوم يخرج الشيخ ابن باز أو الألباني أو نحو ذلك يقول قولا في المسألة، خلاص يفصل به في المسألة. ولذلك كل ما العلماء يخلون ويموتون، كل ما هذا يكون سبب في يعني ضلال الناس والعياذ بالله. قال: حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا قال: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله؟ كيف يذهب العلم يا نبي الله؟ قالوا: وفينا كتاب الله. يذهب العلم إزاي وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغني عنهم شيئا، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. ممكن الكتاب موجود والأمة تضل، لماذا؟ لأن حملت هذا الكتاب، حملت هذا العلم هم الذين ماذا؟ ذهبوا، وإن بقي الكتاب. ولذلك العلماء إذا ذهبوا فإن الأمة تتعرض للضلال والزيغ، نسأل الله العفو والعافية. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء، موت العلماء، العلم يموت بموت العلماء. وعنه رضي الله عنه قال: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل. لا يزال عالم يموت، كل ما عالم يموت أثر للحق يدرس. يدرس يعني ماذا؟ يختفي حتى يكثر أهل الجهل. وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من سوده قومه على الفقه كان حياة له وله. من سوده قومه على الفقه يعني لفقهه لأجل علمه. من سوده يعني ماذا؟ جعله قومه سيدا عليهم وهو صاحب المكانة فيهم لأجل فقهه وعلمه. يعني من سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. لما يضعوا على رؤوسهم وهو ليس يعني من أهل العلم فإنهم يضلون، وكان هلاكا له ولهم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وقال الحسن: موت العالم ثلمة في الإسلام. موت العالم ثلمة في الإسلام. الثلمة هي الخلل، السيف لما ينكسر منه جزء يقال ثلمة. فموت العالم يحدث خلل في الأمة. نعم. لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار. يعني ما انتشر الليل والنهار مش هيسدها شيء، لأنه موت العالم هذا مصيبة كبيرة جدا. نعم. وقال هلال بن حباب أو خباب: سألت سعيد بن جبير قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. نسأل الله العفو والعافية. إذا هلك علماؤهم. نعم. وقال سفيان ابن عيينة: وأي عقوبة أشد على أهل الجهل أن يذهب أهل العلم. وأي عقوبة أشد على أهل الجهل أن يذهب أهل العلم. يعني أي عقوبة ربنا يعاقب بها أهل الجهل أشد من ماذا؟ من أن يذهب من بينهم أهل العلم فيزدادون على جهلهم جهلا على جهلهم والعياذ بالله. وقال الحسن البصري: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. وقال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيد الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية، ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح. هو بيشير إلى من؟ العلماء. موت العلماء. إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم. هكذا العلماء في الناس، ولا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله عز وجل يعبد وكيف ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل. هذا كله في بيان فضل العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يجعلنا وإياكم من أصحاب هذه المكانة وهي العلم بدين الله سبحانه وتعالى، ليصدق فينا قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فرحمة الله تعالى على علماء الأمة، ونسأل الله تعالى أن يوفق الباقين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.